يقول السائل: لي جار لا يصلي، ونصحته عدة مرات فلم يستجب، وهديته عددا من الأشرطة تتحدث عن أهمية الصلاة وغير ذلك من المواضيع لبعض العلماء الأفاضل، فهل أكون أديت حق جاري؟ نعم، إذا كان نصحته فلم ينتصح، وأهديت جزاك الله خير الأشرطة وما يذكر بحق الصلاة، فقد أديت ما عليك، ما بقي إلا أن تدعو له. ولكن إذا أمكن أيضا لك تستمر في النصيحة لا تيأس، هذا أمر مهم جدا على الله. يا إخوان لا تيأس إذا جئت تدعو إلى الله، لا تيأس، ولذلك قد تأتي فجأة وإذا به سبحان الله قد أصبحت أذنه صاغية وقلبه واعي، ما أحد يدري، قلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، في لحظة واحدة الشخص ينقلب من ضلال وشقاء إلى هداية ورحمة. عمر رضي الله عنه كان يفعل ما يفعل، ومعادي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، في طرفة عين أصابته رحمة من الله عز وجل، فانقلب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد، قال: يا رسول الله أخرج بنا، خرج معي إلى الكعبة، ما رضي أن تقام شعائر الإسلام خفية. فهذا كله في طرفة عين، ماذا فضل من الله عز وجل. فلعل أن تأتي لحظة تجد فيها أذنا صاغية وقلبا واعيا فتصيب رحمة الله عز وجل بهداية. نعم.